قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. أتى بالعدالات بين الورى، فلا فرق في اللون بين الأمم. عليه وسلم.